ودر بينها ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا خير عظيم وفضل كبير ووعد من الله جل وعلا أن هذا المولود الذي نشأ عن هذه التسمية وعن هذا الجماع لا يضره الشيطان أبدا. هذا فضل عظيم. فينبغي المؤمن عند الجماع أهله أن يستعمل هذه الأشياء هذا الذكر وهذا الدعاء امتثالا لما وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاء هذا الخير العظيم الذي وعد به. وهكذا جميع ما يتعلق بالسنة والكتاب العزيز ينبغي المؤمن أن يتحرى هذه الأشياء التي جاء القرآن بالحث عليها أو السنة. ينبغي كل مؤمن عناية بها سواء كانت واجبات أو مستحبات. فالمؤمن يتحرى الخير في هذه الدار، هذه دار الزرع، هذه الدار دار العمل، دار الزراعة للآخرة. فالمؤمن والمؤمنة يتحريان كل ما شرعه الله من واجبات ومستحبات فيفعلان ذلك، كما أنهما يحذران جميع ما نهى الله عنه من أقوال وأعمال، ويعلمان أن هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل النجاة. هو المؤمن يتحرى الخير فيفعله ويجتهد في معرفة الشر ويجتنبه. هكذا المؤمن أبدا حريص على فعل الخيرات وترك المنكرات. يقول الله في القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهاتم عنه فاجتنبوه. وفق الله الجميع. نعم. الشيخ حكم ما يسمى بالشبكة قبل الزواج. ما أعلم فيها شيء، أمور عرفية. إذا أعطاهم شيء قبل الزواج مقدمة علامة أنه راغب وأنه حريص لا بأس إن شاء الله. هذه أمور عرفية من العبادية. نعم. ما يدخل فيها من لبس الدبل للرجل والمرأة خاتم. الدبل لا بأس إذا كان إن كانت من سجائر الكفار فتركها، وإن كان من بعد الكفار على حرج. خاتم يعطيه إياه علامة أنه بيتزوج. وأما إذا كان من عادة الكفار شيء يعني شاع بين الكفار وأنه شيء من سنتهم فينبغي تركه. سن الله إليك. من غير اعتقاد شيء يعني. لا هذه علامة يعني أنه عازم على الزواج. سن الله إليك. حديث عمرو بن شعيب لم يخرجه الصحيحين مع أن الألباني وأحمد شاكر قال من أصح الأسانيد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه الصحيحين لم يخرجه. الصحيحة ما خرج كل شيء، خرج بعض الشيء. الصحيحان لم يخرج إلا بعض الشيء، ما التزم يخرج أن كان صحيح، إنما خرج بعض ما رأيه صحيحا وترك كثيرا. الله يسلمك. نعم. خطبة الجمعة نعم. حكمها سنة أم واجب؟ نعم. خطبة الجمعة الله يسلمك. شرط من شروط الجمعة. شرط إيه. الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، الخطيب من المنبر، لا حرج. إذا انتهت الصلاة، إذا انتهت خطبة أنت جاز لك. كذلك في الجلسة بين خطبتين. نعم. لا يكون يتحرى ويدعو أحسن من يكون يتكلم. الذي يقول بالرفا والبنين ينبه عليها هذه يعني سنة الجاهلية. نعم يعلم ينبه عليها يعلم من هذا مو مشروع. الله يسلمك. خروج النساء لصلاة العيد. نعم. خروج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. الرسول أمر بذلك. إذا نسيت دعاء الوطن ما في معنى. من فرق بين البكر والعجوز ما عليه. قال البكر ما عليه بسم الله عامة صلى الله عليك. ذوات الخدور والكبار جميعا. خطبه احسن الله. دخل المسجد يوم الجمعه وراى فرج امامه قبل الخطبه، يتقدم ولا يجلس؟ لا يروح يفرجها سنده. احسن الله. ما يعتبر تخطي؟ احسن الله. هم اللي فرطوا شيخ. هم اللي فرطوا.